بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه، ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا الكتاب، لأن خالقها ومنزل هذا الكتاب هو الحق. وبناء على كل ما سبق، فبالتالي إذن من يطعن فيه بأي طعن فهو المفتري حتما. قوله تعالى ليثبت الذين آمنوا، أي هذا بيان لحكمة ونعمة من أعظم الحكم والنعم لسبب نزوله، أي لكي يجعل الذين آمنوا وهم الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويصفهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم، ليزيد قوة إرادتهم، ليستمروا على خيرهم الذي هم فيه، يجعلهم ثابتين أي راسخين صامدين باقين مستقرين مستمرين بكل همة وقوة على إيمانهم بربهم وعملهم بإسلامهم، لا يتزحزحون عنه أي تزحزح بأي مزحزح مهما كان، سواء أكان ترغيبا في فعل شر ما أو ترهيبا بضرر ما لترك خير ما طوال حياتهم حتى موتهم. وذلك التثبيت هو بسبب ما فيه من الأدلة والآيات التي توافق تماما أي عقل منصف عادل، وتوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، فيتخذوه دائما مرجعهم لكل شؤونهم، لأنهم يوقنون بلا أي شك أنه المصدر الوحيد لصلاحهم وكمالهم وإسعادهم تماما في الدارين. وبمجرد بدء عملهم بأخلاق إسلامهم ييسر لهم سبحانه المزيد من العمل بها حتى يعملوا بها كلها، فتكتمل سعادتهم الدنيوية والأخروية كما وعد سبحانه، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني. ويعينهم ويوفقهم وييسر لهم أن يستمروا على ذلك بلا أي تغيير بكل همة وجدية وعزم واجتهاد وحرص واستمرار وتوازن وحب وطاعة وصدق وتأكد تام من أنها لسعادتهم. فهو القوي المتين القادر على كل شيء العزيز الذي له كل العزة والرفعة والكرامة والسلطان والنفوذ، الذي يعطي من قوته وعزته للذين آمنوا به، الذين يجتهدون في العمل بكل أخلاق إسلامهم. قوله تعالى وهدى وبشرى للمسلمين، أي وليكون كذلك هدى أي هاد أي مرشد، وفيه هدى أي إرشاد لتمام الخير والسعادة في الدارين، وليكون أيضا تبشيرا للناس جميعا إذا عملوا بكل أخلاقه، ليحيوا كل لحظات حياتهم مطمئنين مستبشرين سعداء منتظرين بكل أمل وتفاؤل لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. ولكن الذين ينتفعون به هم المسلمون فقط،